ثم نبدأ بهذا المتن القصير البيقونية. فنقول اعلم أن علم المصطلح علم مهم ينبغي لكل طالب علم أن يلم به ولو ببعض الشيء. وأما قول من قال من الناس إن علم المصطلح لا داعي له اليوم لأن الأحاديث قد دونت والعلماء تكلموا على الصحيح والضعيف وبينوا كل واحد منهما وبينوا أحكامه، فهذا قول لا أساس له من الصحة. فهذا العلم علم المصطلح لا زال قائم ولا زالت أهميته موجودة. واعلم أن فائدة علم المصطلح هو تنقية الأدلة الحديثية التي تنسب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وتخليصها مما يشوبها من ضعيف وموضوع وغير ذلك. وذلك أن الشرع كما نعلم جميعا نقل إلينا نقلا في أدلته من الكتاب والسنة. أما الكتاب العزيز فقد حفظه الله عز وجل وتلقاه الناس صاغرا عن كابر وتواتر تواترا لفظيا ومعنويا، لم يوجد له نظير في الكتب السابقة. ولهذا لم تتطاول عليه ولله الحمد أيدي التحريف، بل كان محفوظا حتى من حاول أن يحرف معنى القرآن فإن الله تعالى يقيض له من يصد ويبين عدوانه على كتاب الله عز وجل. أما التحريف اللفظي فما علمنا أن أحدا من الناس حاول أن يحرفه، أي بأن يغير كلمة بكلمة أو ما أشبه ذلك، إلا ما ينقل عن بعض المبتدعة كما يقال إن بعضهم كان يقرأ وكلم الله موسى تكليما قرأها هكذا من أجل أن يكون الكلام من موسى لله. وكما قيل عن بعضهم أنه قرأ ليس كمثله شيء وهو العزيز الحكيم بدل وهو السميع البصير، ولكن هذه نقول تذكر ولا يعلم لها إسناد، قد تكون صحيحة وقد تكون موضوعة لتشويه أهل البدع. أما معناه أي معنى القرآن الكريم فإنه لا شك أنه تعرض له المبتلون الزائغون، وهذا أمر قد ثبت بنفس القرآن. قال الله تعالى فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. القرآن الكريم إذا أردنا أن نثبت حكما به، أي إذا أردنا أن نثبت حكما ونستدل عليه بالقرآن، فإننا لا نحتاج إلى نظر في ثبوته. لماذا؟ لأنه ثابت منقول بالتواتر القطعي يتناقل بالصغير عن الكبير. لكننا نحتاج إلى ثبوت دلالته على الحكم، نحتاج إلى ثبوت دلالته على الحكم، لأنه قد يستدل به من يستدل ولكنه لا دلالة فيه على ما زعم. وهذا يكون كثيرا كما يعرفه من تتبع أقوال أهل العلم. أما السنة المطهرة فإنها تحتاج أو فإن المستدل بها يحتاج إلى أمرين. الأمر الأول ثبوت سندها إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، والأمر الثاني ثبوت دلالتها على الحكم، فتكون العناية بالسنة النبوية أمرا مهما، لأنه ينبني عليها الأحكام الشرعية التي كلف الله بها العباد من عقائد وعبادات وأخلاق ومعاملات وغير ذلك. الخلاصة الآن: المستدل بالقرآن يحتاج إلى نظر واحد فقط. الأخ ثلاثة أرباع ولا نصف؟ المستدل بالقرآن يحتاج إلى نظر واحد وهو ثبوت ثبوت الدلالة، دلالة القرآن على هذا الحكم فقط. لماذا لا يحتاج إلى ثبوت السند؟ لأنه نقل إلى النقل متواترا قطعيا ليس بالشك. طيب، المستدل بالسنة يحتاج نظرين، الأول أو لا شيء؟ الأول كيف؟ طيب نشوف أصحاب النوم. نعم، أي نعم. طيب في صحة النقل يعني إلى رسول إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. والثاني إيش؟ لا، هذا داخل السنة في صحة النسبة إلى الرسول. ثبوت على الحكم إيش؟ ما معنى هذا؟ ثبوت دلالة الحديث، تبارك، ثبوت دلالة الحديث على الحكم. إذن ثبوت الدلالة يشترك في القرآن والسنة، لا بد من هذا. ثبوت السند أو ثبوت النسبة يختص بالحديث. لماذا؟ لأن القرآن نقل إلينا نقلا متواترا قطعيا لفظا ومعنى، نقله الأصاغر عن الأكابر. ولهذا نكاد أن نقول إن 99% من المسلمين قد حفظوا القرآن، ليس عن ظهر قلب ولكن أدركوه وقرأوه. من هنا نعرف حاجتنا إلى مصطلح الحديث، وأننا بحاجة ماسة إلى علم مصطلح الحديث. وإن كان العلماء الأوائل رحمهم الله وجزاهم الله عن إلزام المسلمين خيرا قد تعبوا وهذبوا السنة ونقوها من الضعيف وبينوها، لكن كل إنسان لا بد أن يفوته من الكمال ما يفوته. فنحن نتعلم مصطلح الحديث لعلنا نشارك إخواننا الذين سبقونا بالإيمان والعلم فيما ذهبوا إليه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.